بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمع الحديث 20 من أحاديث 40 من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله ولم يخرجه مسلم، فبين البخاري ومسلم هذا الحديث يعد من أفراد الإمام البخاري، وأخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده، وكذا أبو داود وابن ماجه عليهما رحمة الله في سننه. هذا الحديث كما سمعتم من رواية أبي مسعود، وليس بعبد الله بن مسعود، أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. وقيل عنه البدري ليس لأنه شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشهد هذا الصحابي الجليل هذه المعلومة، وإنما قيل عنه البدري لأنه سكن بدرا، سكن في هذا المحل. إذن فهذا هو راوي الحديث، هو أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي رواية لهذا الحديث: لم يكن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلا هذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لكن الرواية الأولى هي الرواية المعروفة والرواية المشهورة عند أئمة الحديث. هذا الحديث يعد أصلا عاما في موضوع الأخلاق، عده العلماء أصلا عاما وقاعدة عامة في موضوع الأخلاق. ووجه ذلك لأنه يتحدث عن خلق الحياة، فخلق الحياة هو خلق جامع، بمعنى عموم الأخلاق الحسنة متفرعة عن خلق الحياة، عموم الأخلاق الحسنة متفرعة عن خلق الحياة. وما يصدر من المرء من أخلاق قبيحة أو من مخالفة أو معصية فهذا راجع إلى عدم الحياء أو قلته وضعفه، وعليه كان خلق الحياء خلقا جامعا لعموم الأخلاق الحسنة. ولأجل ذلك اعتبر العلماء رحمهم الله تعالى هذا الحديث أصلا في موضوع الأخلاق، وجعلوه قاعدة هامة. وهو بذلك هذا الحديث وهو بذلك يعد من الأحاديث الجامعة، ولأجل ذلك أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأربعين، فهو من الأحاديث الجامعة، لأن هذا شرط الإمام النووي رحمه الله في الأربعين، حيث لا يورد إلا الأحاديث الجامعة لأمور الدين. فخلق الحياة إذن هو خلق جامع، واعتبره أهل العلم من أصول الحسنة، على حد اصطلاح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن خلق الحياة يعد من أصول الحسنات. لأنه يتفرع عنه عموم الأخلاقي الحسنة، ويشهد لهذا المعنى كون هذا الخلق يتفرع عنه عموم الأخلاق، يشهد لهذا المعنى ما أخرجه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، وهو حديث مرسل لكنه صحيح على الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح جامد. يقول عليه الصلاة والسلام: لكل دين خلقا، لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياة. قال عليه الصلاة والسلام: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة. إذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأخلاق في الإسلام، جمعها في ماذا؟ في خلق الحياة، فمرد سائر الأخلاق الحسنة إلى خلق الحياة. إذا قال عليه الصلاة والسلام: بكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياة؟ معنى ذلك كما ذكره العلامة المناوي رحمه الله تعالى في طيب ابن القدير في شرح هذا الحديث، يقول رحمه الله تعالى: معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لكل دين خلقا، أي لكل دين صبغة، ولكل دين سجية. لكل دين صبغة، صبغة العامة، لكل دين صبغة ولكل دين سجية، وصبغته وسجيته أي ديننا الحياة. أو مراد من قوله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلقا، قال النووي رحمه الله: أي لكل دين مروءة، ومروءة ديننا الحياة، فجمال هذا الدين بالحياة، كما قال رحمة الله عليه. فهذا هو المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياة. والشاهد أن هذا الحديث كما قلنا يدل على ما ذكرناه من كون خلق الحياة هو خلق جامع لسائر الأخلاق الحسنة، بل ما يصدر من العبد من أخلاق سيئة أو مخالفة أو ذنب وهكذا، هذا راجع إلى عدم الحياء أو ضعف الحياء في نفس هذا المرء، أو قلة الحياء أو ضعف الحياء. ومما يؤكد هذا الأمر كذلك أن خلق الحياة وخلق الجامع الحديث المعروف حديث الشعب، قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 على حسب الروايات، شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، لتقرير ماذا؟ لتقرير على أن الإيمان هو أمر عقدي إضافة إلى أنه قول وعمل. طيب، ما يتعلق بالاعتقاد هناك كثير غير شعبة الحياة. هل لموضوع الاعتقاد لا يوجد إلا شعبة الحياة؟ هناك شعب كثيرة قلبية، أليس كذلك؟ بل فهناك شعب كثيرة. طيب، إذا كان الأمر كذلك، لماذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم عند حديثه عن أمر الاعتقاد في هذا الحديث، لماذا مثل بخلق الحياة؟ فالتمثيل ليس هكذا، بل تحته ما تحته من الأسرار، خاصة أن الشعب القلبية كثيرة، ما عندنا فقط شعبة الحياة. فيأتي هذا السؤال: لماذا مثل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا مثل بالحياة؟ فذكر أهل العلم أن وجه هذا التمثيل لما ذكرناه من أن الحياة هو خلق جامع. من الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها طلبة العلم أن إرادة الأحاديث تورد بإرادين: إرادة أصلي وإرادة تابع. فهذا الحديث حديث الشعب يورده أهل العلم أصالة لبيان أن الإيمان هو قول وعمل واحد، وما بعد ذلك من فوائد هي فوائد تابعة. فعندنا إرادة أصلي وعندنا إرادة تابعة. إذن فوجه تمثيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحياء عند الحديث عن الشعب القلبية لتقرير ما ذكرناه من أن الحياء هو خلق جامع، ولأجله جاء هذا الحديث الذي نحن بصدده: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، ما معنى هذا الكلام؟ معنى إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى هذا الكلام أن قوله إذا لم تستحي أصنع ما شئت، هذه الجملة عرفت عند الأنبياء المتقدمين، كانت معروفة عندهم، فتناقلتها الأجيال جيل بعد جيل، تناقلوا هذه الجملة: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذن فهذه الجملة كانت معروفة عند الأنبياء المتقدمين، فتناقلها الأجيال إلى أن وصلت إلى هذه الأمة، إلى أن وصلت إلى هذه الأمة. فهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الأمر نستفيد منه فائدة. معلوم عند علماء الأصول في مبحث النسخ أن الأخلاق لا يشملها النسخ، الأخلاق لا يشملها النسخ، النسخ لا يشمل العقيدة أولا، النسخ لا يشمل الأصول القواعد العامة الشريعة لا يشملها النسخ، الأخلاق لا يشملها النسخ، لا علاقة للنسخ بموضوع الأخلاق، الفضائل والمناقب هذه كذلك لا يشملها النسخ، الأخبار لا يشملها النسخ، النسخ له علاقة ببعض الأحكام الفرعية. لماذا قلنا ببعض؟ لأن النسخ في الشريعة قليل، النسخ في الشريعة قليل، أمور قليل. لذلك نصح أهل العلم في باب النسخ، نصحوا بعدم التسرع في القول بالنسخ، لأن الوصول إلى النسخ يسبقه مراحل، يسبقه مراحل. إذا فالنسخ يشمل بعض الأحكام الفرعية، يشمل بعض الأحكام الفرعية، وهناك أحكام فرعية لا يشملها النسخ، هناك أحكام فرعية لا يشملها النسخ، لا يمكن أن يتطرق إلى النسخ. بل الأحكام الفرعية التي فيدت بالتأبيد تجد كثير الأحاديث إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة هذه لا يدخلها النسخ أبدا، ودليل ذلك هذا التقييد أنها فيدت بماذا؟ بالتأبيد. فالشاهد الأخلاق لا يشمل النسخ. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فخلق الحياة قليل، سائر الأخلاق كانت عند الأولين. أن يتصور يعني يأتي في وقت نقول والله الصدق ينسخ، الصدق يصير بدل الصدق إيش؟ الكذب، بدل الحياة قلة الحياة الرعونة. فالأخلاق ثابتة مستقرة، قيم الأخلاق في شريعة الإسلام قيم ثابتة لا تتغير، الأخلاق في الشريعة قيم ثابتة لا تتغير. إذن فمما يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا تأكيد. فإذا تكمل في ماذا؟ أن هذا الحديث يؤكد أن الأخلاق لا يدخلها النسخ، والنسخ لا يشمل موضوع الإطلاق، لا يشمل موضوع الإطلاق. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما هو الحياء؟ الحياء في اللغة مرده إلى الحياة، الحياء في اللغة مرده إلى الحياة، وهذا المعنى اللغوي له ارتباط بالمعنى الشرعي، بمعنى أن المرء إذا حرص على خلق الحياة فإنه يحيا. أصل اللغوي هو الحياة، تحيا نفسك بخلق الحياة ويحيا قلبك، تحيا نفسك ويحيا قلبك. ومن صور الحياة عند خلقك بخلق الحياة أن هذا الحياة يظهر على أقوالك، على أفعالك، يظهر في خلواتك. ولذلك جاء في الحديث في وصف حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح: كان أشد حياء عليه الصلاة والسلام من العذراء في خدرها، حتى أنه يرى ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. كان إذا رأى شيئا يكرهه من شدة الحياء يرى ذلك، يرى ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، يرى ذلك في وجهه. إذن فالحياء في اللغة مرده إلى الحياة، ما قلنا هذا له ارتباط بالمعنى الشرعي، بحيث أن الإنسان إذا تخلق بخلق الحياء تحيا نفسه ويحيا قلبه، ويظهر ذلك في أقواله، ويظهر ذلك في أفعاله وتصرفاته وفي شأنه كله. هذا معنى الحياة لغة. شرعا ما معنى الحياء في الشرع؟ عرفه أهل العلم فقالوا: الحياء شرعا هو خلق ينبعث، ما معنى ينبعث؟ يدفعك ويحملك. لذلك من تحدث في موضوع الأخلاق والسلوك وكيفية رياضة النفس وحملها على التخلق من أخلاق الحسنة، يعني حامل من الغالي بن خلدون جماعة، عندما يتحدثون عن خلق الحياء يقولون: الحياء قوة دافعة لأنها تحملك وتبعثك، تحملك وتبعثك على فعل ما ينبغي فعله. الحياء قلنا خلق يبعث على ترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق صاحب الحق. هذا تعريف الحياء، خلق يبعث على ترك القبيح، فأنت تجتنب الشيء القبيح حياء، حياء. وسيأتي قضية الحياء، كثير من الناس قد يتركون الشيء حياء لكن مرد ذلك إلى الحياء الجبلي. ينبغي أن نصير ذلك ديانة، أن تتجنب بذلك. إذن فالحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير أو التفريط في حق صاحب الحق. التقصير والتفريط في الحق. ولذلك الحياء المذموم، ما هو الحياء المذموم؟ يمنعك ويمنع كذلك، يمنعك من ماذا؟ من فعل الحق ضد ذلك، يمنعك من قول الحق، يمنعك من إقامة الحق. إذن فهذا هو الحياء، خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق صاحب الحق. الإنسان قد يترك كما أشرت يترك القبيح جبلة، باعتبار أن خلق الحياء فيه جبلة، وهذا طيب أن يجبر الإنسان على خلق الحياء، لكن ينبغي أن ينتبه حيث يصير ذلك دينا فيه تدين، يعني يتدين بذلك يتدين. ولأجل هذا فالحياء ينقسم إلى قسمين، عندنا حياء جبلي وعندنا حياء مكتسب كسبي. الحياء الجبلي إما أن يقال الحياء الجبلي أو يقال اصطلاح أرباب السلوك وهمي وهبك الله إياه، لكن الجبلي أدق لأن الأمر الوهمي قد يكون جبلة وقد يكون اكتسابا حتى الشيء الذي اكتسبته وهبك الله إياه، لكن اصطلاحه إياه. إذن الحياء ينقسم إلى قسمين، عندنا حياء جبلي كما في حديث الأشج بن عبد القيس رضي الله عنه، ماذا قال له النبي عليه الصلاة؟ إن فيك لخلقين أو لخصلتين كما في الرواية يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناس، رواية الحياء والأناس. فقال الأشج رضي الله عنه يا رسول الله هل تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل جبلك الله عليهما. فقال الأشج رضي الله عنه الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. الإنسان قد يجبل على جملة من الأخلاق الحسنة ومنها خلق الحياة، لكن كما قلنا ينبغي أن يصير الإنسان ذلك ديانة، وهذا يتم بماذا؟ باستحضار النية، باستحضار النية. والمرء إذا جبل على خلق حسن هذا ينفعه، هذه الجبلة تنفعه في ترويض نفسه وتزكيتها. كان السلف يقول تعجبني هذا الكلام، كان السلف يقول علمت أن المعصية نذالة، علمت أن المعصية نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. انظر كيف يتعامل مع نفسه، علمت أن المعصية نذالة فتركتها مروءة. كما كان الأعرابي قبل مجيء الإسلام كان العربي يترك بعض الأمور القبيحة بناء على ماذا؟ مروءة. الرجل العربي يترك شيء. إذن قال أهل السلف علمت أن المعصية نذالة فتركتها مروءة فاستحالت، أي صارت بعد ذلك ديانة، صرت أترك المعصية بتدين. إذن فالحياء عندنا جبلي وعندنا مكتسب. طيب إذا كان مكتسبا بمعنى هناك ما يعين على اكتسابه، إذا كان الحياء يوجد الحياء الكسبي مكتسب إذن هناك ما يعين على اكتسابه، فكيف نكتسب خلق الحياء؟ بجملة أمور، أولا معرفة الله عز وجل، الحرص على أن تتعرف على ربك، وذكرنا في دروس مضت كما قرر أهل العلم أن الباب الأعظم الذي تلج من خلاله إلى شهود مشهد معرفة الله أن تتعرف على الله جل جلاله من خلال أسمائه وصفاته. هل يمكن أن تستحي ممن لا تعرف؟ ممكن؟ لا، لا يمكن أن تستحي ممن لا تعرف، ولله مثل الأعلى. فبحسب معرفتك بالله بحسب حيائه، لمن عندما يضعف فينا الحياء هذا راجع إلى ضعف في المعرفة، ضعف في معرفة الله. إذن أول شيء يعين على تحقيق خلق الحياء ماذا؟ معرفة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني تعظيمه، وهذا متفرع عن الأمر الأول، لأن قوة المعرفة هو التعظيم، تعظيم الله عز وجل. كذلك كلما قوي تعظيمك لله تبارك وتعالى كلما قوي حياء، بحسب التعظيم بحسب الحياء، بحسب التعظيم بحسب الحياء. فأنت تترك المعصية تعظيما لله جل جلاله. إذا قلنا الأمر الأول المعرفة، معرفة الله. الأمر الثاني الذي يعين على تحقيق الحياء تعظيمه سبحانه وتعالى. الأمر الثالث مطالعة نعمه، أو بمعنى آخر كما يقول علماء السلوك رؤية الآلاء، آلاء النعم السابقة. فشهود النعم يحملك على أن تستحي، ترى إذا ما تشهد نعم الله ترى أن نعمه عليك كثيرة لا تعد ولا تحصى، سواء كانت النعم الحاصلة أو الحاضرة أو المنتظرة. من النعم إما حاضرة فيك، أنت الآن تنظر إليه، نعمة البصر حاصلة فيك، حاصلة حاصلة، أو أخبرك أحدهم بخبر يمثل نعمة من النعم صارت نعمة حاضرة، أو نعمة تنتظرها منتظرة. فالعبد يتقلب بين هذه النعم، بين الحاصلة والحاضرة والمنتظرة، فترى أن نعم الله لا تعد ولا تحصى. فعندما تشهد فضل الله عليك بهذه النعم تستحي أن تعصي. هذا شخص ولله المثل الأعلى يكرمك ويهتم بك ويحسن إليك، تستحي أن تقابله بفعل لا يليق، دائما تقابله احترام. هذا شيء جبلي بالإنسان ولله المثل الأعلى. وعليه إذا شهد العبد نعم الله عز وجل يستحي أن يعصيه. ولذلك كان شهود شهد النعم يحمل على ماذا؟ يحمل على اكتساب خلق الحياة. إذن الأمر الأول معرفة الله تعالى، الأمر الثاني تعظيمه، الأمر الثالث شهود مشهد النعم، الأمر الرابع شهود مشهد التقصير. شهود مشهد مطالعة تقصيرك، ترى من نفسك أنك مقصر في حق الله، هو الذي خلق وأكرمك وسوى وينعم عليك، تبدأ تشهد هذه المشاهد، بالمقابل أنت مقصر في حق الله ومفرط، فهذا يحملك على أن تستحي. كشخص ولله المثل الأعلى يكرمك ويهتم بك ويحسن إليك ويسأل عنك وأنت لا تقابله بما ينبغي أن تقابله به، فإذا قيل لك فلان يوجد في المجلس الذي سنذهب إليه الآن اغذروني حياء ولله المثل الأعلى، فقد نشهد مثل هذه المشاهد فيما بيننا، لكن لماذا يضعف شهودنا لهذه المشاهد مع ربنا تبارك وتعالى؟ لضعف الاستحضار، لا نستحضر نعم الله. فعندما نستحضرها ونشهدها يبدأ يقوى أو تقوى هذه المعاني التزكوية في النفس. ولذلك شهود مشهد قصير يحملك على الحياة، أنت الذي خلقتني وسويتني ورزقتني و و و و مقصر في حقك، هذا الذي يسميه أهل العلم كما سيأتي بحياء التقصير. إذن عندما تشهد مشهد التقصير في حق ربك تبارك وتعالى فإن هذا يحملك على أن تشهد مشهد الحياء. الأمر الخامس الذي يعين على تحقيق خلق الحياء شهود شهد ومقام. اصدق أن الله يراقبك في حركاتك وسكناتك وخلوتك وجلوتك. فعندما تستحضر أن الله يراقبك فإنك تستحي من نظر الله، كما كان يقول الحسن البصري رحمه الله في حق الذي يعصي ربه في الخلوة، قال: لقد جعل الله تعالى أهون الناظرين إليه. صلى الله تعالى رحمه الله شهود شهود بشهد المراقة، شهد الله يراقبك ومطلع عليك، إن هذا يقوي جانب الحياء فيك. الأمر الثالث والأخير الدعاء، الأمر الثالث والأخير الذي يعين على تحقيق خلق الحياء الدعاء. تكثر من دعاء الله جل جلاله أن يرزقك هذا. هذه الأمور الستة مردوا إلى ورد، كما أثر عن الجنيد رحمه الله أن ذكر رحمه الله أن الحياء يتولد من أمرين: من رؤية الآلاء ومطالعة الأقسام. كان الجنيد رحمه الله يقول: الحياء يتولد من رؤية الآلاء ومطالعة أو مشاهدة الأقسام. إذن فالأمور الستة التي ذكرناها والتي تعين على تحقيق خلق الحياء مردها إلى هذين الأمرين: تحضر نعم الله عز وجل عليك، وتلحظ تقصيرك في حق ربك تبارك وتعالى. فمن هذين الأمرين كما أثر عن الجنيد رحمه الله يتولد خلق الحياء، ومردهما إلى شيء واحد. فمن إذا أردنا أن نلخص كل ما قيل فمرد ذلك كله إلى شيء واحد، وهو أن تحرص عبد الله على حياة قلبك. كلما كان القلب حيا في الحياة كلما كان الحياء فيه أتم، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، قال وعلى حسب نص كلامه في المدارج، يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. يقول رحمه الله: وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. إذن رجع الأمر إلى ماذا؟ إلى تصحيح القلب، إلى تصحيح القلب. ولذلك كان الاعتناء بتصحيح القلب أصلاً أصيلاً الشريعة، بل هو أصل الأصول. قول الله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. هذه الآية هذه نزلت في أول الدعوة، فيقول أهل العلم وعلى في إشارة إلى أن هذه الدعوة المباركة عند الإسلام تقوم على ماذا؟ على أصول من أهمها صحيح القلب. وثيابك فطهر. جمهور علماء التفسير وبعضهم حكى الإجماع في ذلك أن المقصود بقول الله تعالى: وثيابك فطهر، أي قلبك فطهر. وبعض السلف من التابعين كطاووس حمل الطهارة هنا على الطهارة المعهودة المعروفة المرتبطة بالجانب الفقهي، وقال أحد السلف: وثيابك فطهر، أي ثوبك فاغسل. صار إلى تقصير الثوب، لكن المشهور في تفسير الآية القول الأول: وثيابك فطهر، أي قلبك فطهر. إذن يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى بعد هذا البيان؟ ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ ما المرة على قولين مشهورين عند الناس، على قولين مشهورين، بعضهم يجعل ذلك أكثر من بعضهم ذلك يجعل أكثر يجعل المعنى أكثر مما ذكرناه، لكن مرده إلى هذين القولين، مرد ما يقال في معنى هذا المقطع من الحديث، مرده إلى هذين القولين. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في المدارج، يقول: ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال: وفي هذا قولان، بمعنى في معنى قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول ابن القيم: وفي هذا قولان، أحدهما أنه أمر تهديد، فاصنع ما شئت، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدد، اصنع ما شئت. تقولها بالدارجة، تقول ولدك تتنهى على شيء معين، ما تسمع شيء، شو تقول لي؟ تقول لي هدير لي أجبك، هل هي يعني إقرار أم إنكار؟ في حقيقتها إنكار، لأنها لون من ألوان تليس الدب، يعني لا ينبغي عليك أن تفعل. إذا فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أنه أمر تهديد ومعناه خبر، أي من لم يستحي صنع ما شاء. هذا المعنى الأول المقدم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أحدهما يقول ابن القيم في المعنى الأول: أحدهما أنه أمر تهديد ومعناه الخبر، أي من لم يستحي صنع ما شاء. بمعنى المعنى الأول أن المرء إذا لم يتحلى بخلق الحياء فإنه يفعل ما يظهر له وما يغواه وما يشتهي. لذلك قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد، يقول: من لا يستحي يفعل ما يشتهي، من لا يستحي يفعل ما يشتهي. إذا القول الأول يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أحدهما له أمر تهديد ومعناه الخبر، أي من لم يستحي، من لم يستحي صنع ما شاء. ثاني الأمر الثاني أنه أمر إباحة، بمعنى افعل ما تشاء. كيف أمر إباحة؟ أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحيا منه فافعله. بمعنى انظر إلى الفعل، إذا كان هذا الفعل لا يستحيا منه فهذا دليل على أنه مباح. إذا المعنى الثاني أنه أمر إباحة، أي يقول ابن القيم: أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحيا منه فافعله. قال ابن القيم: والأول، أي القول الأول، والأول أصح، وهو قول الأكثرين. بمعنى أكثر أهل العلم في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يستحي، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى هذا الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر تهديد ومعناه الخبر، أي من لم يستحي صنع ما شاء. فهذا أصح ما قيل في معنى هذا الكلام، وهو قول أكثر أهل العلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء الذي دعت إليه الشريعة أنواع، أنواع أقسام أو أنواع أو أوجه ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله ونذكرها وبها نختم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد قسم الحياء على 10 أوجه. تجدون هذا في منزلة الحياء المدارج السابقة. قال: وقد قسم الحياء على 10 أوجه: حياء جناية، وحياء قصير، وحياء إجلال، وحياء كرم، وحياء حشمة، وحياء استصغار للنفس واحتقار لها، وحياء محبة، وحياء عبودية، وحياء شرف وعزة، وحياء المستحي من نفسه. فبدأ يوضح المراد رحمه الله عليه، بدأ الإمام ابن القيم يوضح المراد من كل وجه ومن كل نوع من هذه الأمور. يقول: فأما حياء الجناية، جناية هذا مصطلح يذكره ابن السلوط المسلمية، ذنب المعصية، بمعنى حياء الجناية أن يشهد العبد جنايته في حق ربه، بمعنى مخالفته في حق ربه، ذنبه معصيته. قال: فأما حياء الجناية فمنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا في الجنة، قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. هذا حياء جناية، تفعل المعصية وتستحي من ربك تبارك وتعالى أنك وقعت ما لا يرضاه أو وقعت ما حرمه. هذا حياء الجناية. النوع الثاني حياء التقصير، وهذا واضح شرحناه، عندما تستحضر وتشهد تقصيرك في حق ربك تبارك وتعالى. قال ابن القيم: وحياء التقصير كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فإذا كان يوم القيامة قالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. أولى الملائكة، ماذا نقول لها؟ أولى بناء من الشهادة حياء التقصيرها. ثالثا حياء الإجلال، وهو حياء، يقول ابن القيم: هو حياء المعرفة. قال: وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه. من شواهد هذا النوع من الآثار السلف فأثر عن الفضيل بن عياض، كان يقول مناجيا ربه. المناجاة كانت مسلكا عند السلف يسلكون مسلك مناجاة الله تبارك وتعالى خاصة في الخلوات، ولذلك قيل قديما: من حرص على المناجاة فاز بالنجاة. الفوز بالنجاة مرده إلى الصدق في المناجاة. فكان يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: وحزناه وإن عفوت. لا إله إلا الله، وحزناه وإن عفوت. هذا الحياء، هذا الحياء الحامل عليه الحياء، بمعنى: يا رب أذنبت في حقك ولو عفوت عني فأنا أستحي منك. ما معنى هذا؟ وفعل المعصية وعفى الله عز وجل عنه ومع ذلك يستحي، يريد أن يقول: يا رب أستحي منك، أو أستحي أن ألقاك أنني اقترفت في حقك ذنبا ولو عفوت عني، ولو عفوت عني وأذناه وإن عفوت. هذا راجع إلى حياء الإجلال، حياء المعرفة، قوة المعرفة تورد هذا اللون من ألوان المنجاة. رابعا حياء الكرم كحياء النبي صلى الله عليه وسلم من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينب وطولوا الجلوس عنده، فقام عليه الصلاة والسلام واستحيا أن يقول لهم انصرفوا، لكن عبر عن الانصراف بلسان الحال صلى الله عليه وسلم. هذا حياء الكرم، حياء. خامسا حياء الحشمة كحياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدي لمكان ابنته منه. هذا مطلوب أن يستحيا منه، إلا إذا لم نجد طريقا لأخذ حكم الله إلا بالسؤال، فهنا لا يصلح الحال، قبلش طريق إلا أن نسأل مباشرة. إذن هذا حياء الحشمة. حياء الاستحقار أو استصغار النفس، تستحقر نفسك وتستصغر هذا النوع الثالث. كحياء، يقول ابن القيم، كحياء العبد من ربه عز وجل حين يسأله حوائجه احتقارا لشأن نفسه واستصغارا له. تسأل ربك تبارك وتعالى قضاء حوائجك وأنت ترى من نفسك وتعلم من نفسك تخطيرة وتفريط، ومع ذلك تلجأ إلى الله فتستحي، لأنك رأيت نفسك ليس أهلا لكي يتفضل عليك. هذا حياء احتقار النفس وحياء استصغار النفس. سابعا حياء المحبة، فهو حياء المحب للمحبوب، وهذا لازم، هذا لازم في موضوع المحبة. لا نتصور محبة بلا حياء. قال فهو يقول نظيفة وحياء المحب من محبوبه، حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه. بمعنى أنت في الخلوة، أنت في الخلوة هذه غيبة جزئية بحق الله تعالى، بمعنى أن الله تعالى هو مطلع عليك، لكن هل أنت في يوم القيامة؟ هذا يطلق عليها بعض العلماء غيبة جزئية، لكن تستحضر مراقبته لك، تستحضر مراقبته لك. فإذا يقول حتى إنه إذا خطر على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه وأحس به في وجهه. أنت في الخلوة تستحضر أن الله يراقبك، فهذا يظهر عليك، هذا حياء المحبين وهو من حياء الكمل. ثامنا حياء العبودية، حياء العبودية، فهو حياء كل رقيب، فهو حياء ممتزج من محبة وخوف ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده. حياء العبودية معناها أن ترى ما تقدمه لله تعالى من طاعات وعبادات لا تليقه، هذا حياء العبودية. تعني أنك قدمت لربك هذه الصلاة وفيها ما فيها من نقص الخلل، فتستحي، تستحي لله. تسعا حياء الشرف والعزة، يقول ابن القيم فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من جبر أو عطاء وإحسان فإنه يستحي مع بذله حياء شرف نفس وعزة. عندما تكون النفوس كبارا يصدر منها خلاف الأولى فتستحي، لأن ترى صدور خلاف الأولى في حقها لا يليق في حقها لأن مقامها كبير. هذا يسمى حياء الشرف والعزة. النوع العاشر الأخير قال وأما حياء المرء من نفسه، هذا غادي نسمعكم أشجار ابن القيم أما نفهموه مليان، أنا معكم بس نفهموه مليان اسمعش تقول. وأما حياء المرء من نفسه فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من رضاها لنفسها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد نفسه مستحيا من نفسه كأن له نفسين يستحي بإحداهما من الأخرى، وهذا أكمل ما يكون من الحياء، فإن العبد إذا استحيا من نفسه فهو بأن يستحي من غيره أجبر. هل عنده جزء الأنفس؟ نفس تستحي من نفسي، هذا أتم ما يمكن أن يذكر في أنواع الحياء. هذا مجمل ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في أنواع وأوجه الحياء. قال عليه الصلاة والسلام إنا مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.